الشيطان الرجيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصبه وعذاب اركض به كهذا من كسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ذكرهم فاضرب به ولا تحنك إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إلى هنا واذكر عبد الله مسلم ومخبرا عن حاله وصدق لجأه الى الله في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وراعى ضر إلى ربه. الله يذكر هذا بناء عليه وللاقتداء به وبهداه مقتده الله. واذكر عبدنا هذا أي شرف رب العالمين رب السماوات والأرض يقول عبدنا، هذه العبودية الخاصة وإلا فكل الخلق عبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا، كلهم عبيد مملوكون لهم مدبرون، لكن هذه عبودية خاصة كما نوع بذلك من شأن محمد صلى الله عليه وسلم، ذكره صفة العبودية في مواضع. سبحان الذي أسرى بعبده كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا قالت الذي نزل الفرقان على عبده الله. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، ناداه داعيا منهم الذي يشبه أحوالهم، فكل من تدبر أحواله وقصده استعلام هل هو رسول الله أم لا، سواء تفكر وحده أم معه غيره، جزم بأنه رسول الله حقا ونبيه صدقا خصوصا المخاطبين وهو يعني خلاص تقول يعني فكروا فيما تقولون أو فيما يقال، فكروا هل هذا يعني يصح في العقول أن يقال لمثل الرسول مجنون؟ هذا شيء لا يعقل، فكروا. والتفكير الصادق يوصل بتوفيق الله، يوصل إلى معرفة الحقيقة ومعرفة الأمر على ما هو عليه. لكن من أعظم البلاء الإعراض، من أعظم البلاء الذي يحول بين الإنسان وبين معرفة الحق هو أن يعرض ما يفكر، وقال تفضل اسمع فيسد أذنيه، ما يريد يسمع، اسمع. لهذا يقول الله وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. نعم. وهو صاحبهم يعرفون أول أمره وآخره، وثم مانع للنفوس آخر عن اتباع الداعي إلى الحق، وهو أنه يأخذ أموال من يستجيب له ويأخذ أجرة على دعوته، فبين الله تعالى نزاهة رسوله عن هذا الأمر، فقال قل ما سألتكم من أجر أي على اتباعكم للحق. يعني هذا على تقديره ما سألهم، هو ما سألهم أجرا، لكن يقول ما سألتكم، إن كنت سألتكم